تجرح قلب النبي. ولكن الكلمة الأخيرة رددوها بكل ديرة، وقولوا من يبغى رضا الله يطلب رضا والديه، قولوا من يبغى رضا الله يطلب رضا والديه، قولوا من يبغى رضا الله